سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت أم عاصم من عمان تقول بأن عندها مبلغ 53,000 عماني، تقول هذا المبلغ هو تعويض من الحكومة بسبب يعني بيت وكذا. هي تسأل تقول هذا التعويض من الحكومة هل نخرج فيه الزكاة؟ يا أختي أم عاصم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي قبضتموه من الحكومة، إذا مضى عليه سنة كاملة، سنة هجرية أو قمرية، 12 شهر قمري، سنة كاملة، يجب عليكم أن تزكوه حتى ولو كان تعويض. يا أختي الفاضلة، التعويض هذا الذي دخل تحت أيديكم هذا ملك لكم، ولذلك المال الذي تحت أيديكم، المال الذي في تصرفكم، ما دام أنه حال عليه الحول فيجب عليكم أن تزكونه بارك الله فيكم. أم سلطان من عمان تقول هل صحيح أن الله ما يغفر للمغتاب ليلة القدر؟ لا يا أختي الفاضل، هذا غير صحيح. فالله جل وعلا غفار للذنوب، غفار للذنوب، غفار للخطايا سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله توبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن ربنا جل وعلا يغفر جميع الذنوب في جميع الأوقات، في جميع وفي كل مكان سبحانه وتعالى. متى ما انتاب العبد إلى ربه توبة نصوحة فإن الله يغفر له. ولا يتصور ولا يعقل أن إنسان ليلة القدر يغتاب ويعصي ربه جل وعلا. هذه الأيام أيام العشر أيام زاكيات، أيام فاضلات، أيام والله تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل هي رأس العمر لمن فعلا نظر إليها بعين البصيرة. هذه الأيام عظيمة. هذه الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى يدرك ليلة القدر. ولذلك المطلوب من كل مسلم أن يتقي الله. الآن مضى 20 يوم، يمكن كثير من الناس فرط في هذه الأيام. الآن الله عز وجل أتاح لك فرصة وأعطاك عمر ومنحك فرصة أنك تعود إلى الله جل وعلا من جديد، وتستثمر هذه الليالي التي فيها ليلة خير من 1000 شهر، قريب من 84 سنة كأنك عبدت الله، قريب من 84 سنة إذا الله عز وجل وفقك لقيام هذه الليلة. فالإنسان يبتعد عن الذنوب والآثام، يجاهد نفسه، يحرص على أن يأتي بالعبادات، يطيل السهر في طاعة الله، قيام الليل. الآن المساجد كلها تضج ولله الحمد بقيام الليل، قراءة القرآن وبالأذكار وبغير ذلك. هذه فرصة عظيمة. أما أن يغتاب، المفروض يتوب إلى الله من الغيبة، يتوب إلى الله من النميمة، يتوب إلى الله من الكذب، يتوب إلى الله من كل المعاصي والذنوب والآثام. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وأسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. أم سلطان تسأل تقول هل هناك فترة إمساك قبل صلاة الفجر؟ لا يا أختي الفاضل، ليس هناك شيء اسمه إمساك قبل صلاة، قبل أذان الفجر. إذا أذن المؤذن أمسك الصائم، إذا أذن المؤذن سمع الأذان توقف عن الأكل وعن الشرب. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين يفتون الناس بأنه يمسك 10 دقائق وربع ساعة، هؤلاء ما عندهم دليل. نحن عندنا أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان بيده الكوب، كوب الماء، وسمع ووضعه في فمه وسمع الأذان يكمله معه اللقمة يمضغها ما يلقيها، لا يكملها إذا سمع الأذان. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني التضييق على الناس بأنه والله عندك ربع ساعة وعشر دقائق وخمس دقائق، هذا ما عليه دليل. أن بعض الناس الآن يحتاج إلى أدوية، خاصة بعض المرضى الذين عندهم يعني أدوية باستمرار يحتاجون أن يؤخروا الدواء لأنه يتناسب مع الصيام. فلذلك يا أختي الفاضل ما عندنا شيء، ما عندنا دليل على مسألة الإمساك، وإنما الإنسان يمسك إذا سمع الأذان. طيب أم سلطان باقي لك سؤال إن شاء الله أعود إليه بعد ما أخذ عثمان من دبي. فضل عثمان. السلام عليكم وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يباركك شيخ، عندي سؤالين أسمح. تفضل أخوي. الله يباركك. الناس الحين في حيارة بخصوص ليلة العشر الأواخر، هل هي كانت البارحة ولا بتكون اليوم إن شاء الله؟ يعني الصلوات؟ لا، بخصوص مثلا العشر الأواخر، هل بتكون من هذه الليلة اللي اليوم ولا البارحة كانتها؟ طيب. السؤال الثاني، كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لهم أن تتركهم عالة تكففون الناس؟ إذا كان الشخص يبذل مجهود وما قدر يوفر لعياله لا بيت ولا تجارة ولا شيء من هذا القبيل، كيف نقدر نفهم الحديث هذا؟ أبشر يا عثمان، أبشر وجزاك الله خير. مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل أم سهيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا جهضت قبل رمضان بعشرين يوم. نعم. والجنين عمره شهرين وعشر أيام، ودخل رمضان ولا زال علي دم يعني لين الحين. ما صمت يا مسهيل؟ أيوة أنا صمت. صمت رمضان من أوله؟ أيوة. طيب. بس أبغى أسأل يا شيخ، هل الصوم يجوز أم لا يجوز؟ يعني أصوم وأقرأ القرآن. أنت طيب سألتي أختي الفاضلة لما هذا ولا صمتي هكذا؟ لا سألت هني سألت الشيخ قال لي إنه يمكن ما يجوز، وبعد سألت من في السعودية شيخ قال لي يجوز، بس ما دريت كيف ما يجوز أو لا. طيب يا مسهيل، عندك سؤال ثاني؟ أيوة يا شيخ. أيوة. الذهب إذا تلبسه المرأة هل عليه زكاة؟ نعم. أيوة. أبشري أبشري. مرحبا مرحبا. الله خير. تفضل أم ياسين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندك ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول شيخ، زكاة الفطر. أي. نعطيها مبلغ من الفلوس لو نعطيها طعام. طيب. السؤال الثاني شيخ، إذا إن شاء الله جانا شهر شوال وإذا أصوم وأنا مطلوبة برمضان، أصوم بين ما رمضان لو شوال. طيب. السؤال الثالث شيخ، جهالك كانوا على لعبة. إيش؟ لفت أكثرهم ما كسرته. إيش أم ياسين؟ أطفالي كانوا على لعبة مالتهم وقلت حلفت ألا أكسرها. إيه؟ ما كسرتها. إيه. أنت غضبانة يعني. على إيه. طيب يا أم ياسين أبشر إن شاء الله. شكرا شيخ. تفضل أخوي سفيان. سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يعني في زمن الاحتلال، وقت الاحتلال الأمريكي. تفضل يا سفيان. سفيان معانا؟ حاول يا سفيان مرة ثانية. تفضل مصطفى. العفو شيخ، أريد أسأل ثلاث أسئلة. تفضل أختي. السؤال الأول، أنا طالع اسمي للحج، إذا الله سهل السنة نروح للحج. وعلي طلب مبلغ من المال، وتدري إحنا نازحين مهجرين من أهل الأنبار، وما عندي إمكانية أوفي الدين مالي، ويقولون لازم إلا أوفي الدين يلا أروح للحج. وصاحب الدين يطالب بالدين؟ لا ما طالبوني بيه، بس قالوا لازم تفكي الدين مالي إن شاء الله تروحين للحج. إي طيب. أبشر يا مصطفى. والسؤال الثاني، أريد أروح للحج والعفو الدورة الشهرية أريد أقطعها شلون بي، أنا ما أعرف مناسك الحج. إيه طيب. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، أنا راحت لي بوقه والبقيل أقربائي، يعني أقربائي بوقوني، وزوجي يقول لي أطالبين بي، أهلي يقولوا لي لا أطالبيها بيها، وأقربائي يقولون إلا تحلفين يمين يا الله يعني نقعد عليها ونشوف يعني البوقة مالتي شوية راحت، شنو الشرع الإسلامي شلون بيها؟ يعني انت سرقتي، يعني في ناس سرقوك؟ ها اي نعم اي نعم، اقربائي سرقوني. ولا الشيء المسروق ثمين ولا عادي؟ اي والله مبلغ من المال كبير والله العظيم. طيب وزوجك يقول لا تطالبين؟ اي زوجي يقول لي عوفيني شو تريدين، موكلهم رب العالمين، واهلي هم نفس الحكي يقولوا لي وقفيها رب العالمين وعد رب العالمين. طيب يروش. انت يا مصطفى انت متاكده من شخص من اقاربك ولا مجرد ظن؟ اي لا متاكده يا شيخي. شفتيه بعينك؟ لا ما شفته بعيني. وشلون متاكده؟ يعني ثبت على نفسهم هم ثبتوا على نفسهم بالكلام وبالتصرفات، ثبتوا على نفسهم. يعني وجاني شان مثل احد قال لي هم يعني مدوا ايدهم عليهم هم وباقوها. ارحامهم ارحام؟ اي نعم. طيب يا مصطفى تسمعين الجواب ان شاء الله، ابشري. مشكور. مرحبا. تفضل يا فاطمه. يا فاطمة راحت فاطمة. طيب بقي عندي سؤال لأختم سلطان من عمان، تقول أيهما أفضل في قيام الليل، الصلاة أم القرآن أم الذكر؟ يا أخت الفاضل هذه مصالح شرعية، إذا استطعت تفعلين كلها فأنت على خير، تصلين وتقرأين قرآن وتذكرين الله وتكثرين من الدعاء. طيب إذا تقول لا والله أنا أحرص على أني أقرأ القرآن في الصلاة، صلي وقرأ القرآن وما في بأس، لو تشيلين المصحف معاك في صلاة قيام الليل وتقرأين وتطيلين القراءة وتطيلين الركوع والسجود والدعاء، كل هذا خير لك. وممكن تجمعين يا أخت الفاضلة كل هذه الأشياء من داخل الصلاة، تصلين وتقرأين القرآن داخل الصلاة وتذكرين الله داخل الصلاة، كل ما مريتي بآية تسبيح نزهت الله جل وعلا، آية تنزيه سبحتك وسبحان الله، كلما مريت بآية جنة تقول اللهم أن يسألك من فضلك، إذا جاء ذكر الجنة وإذا جاء ذكر الخير من الله جل وعلا، إذا مريت بآية عذاب تقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من غضبه مثلا. بهذه الطريقة تكون الحمد قد جمعت المصالح كلها. الأخ عثمان من دبي يسأل عن بداية العشر الأخير من رمضان، يقول هل هي كانت البارحة أم اليوم تبدأ؟ يا أخي الفاضل لا، هو تبدأ الليلة، العشر الأواخر من رمضان تبدأ الليلة، هذا الذي عليه العمل. ومسألة واسعة يا أخي عثمان، يعني لو الناس صلوا من أول رمضان قيام الليل وقاموا اللي ما في بأس، أو من 15 رمضان أو العشر الأخير من رمضان، كل هذا مشروع. هو أهم شيء الإنسان يجتهد، بعض الناس يقسم الليل ما شاء الله أول الليل وآخر الليل، هذا طيب، يصلي التراويح مع الإمام أو الحالة في البيت، أو بعض الناس يصلون وينامون شوي ثم يقومون في الليل الثلث الأخير من الليل يقومون الليل، هذا كله عمل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وكان يقول خير الصيام صيام داود وخير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. فما في بأس الإنسان يوزع الليل، يوزع الصلاة على الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، أو يصلي مرة واحدة، ولو صلى مع الإمام مرة واحدة أفضل يكتفي، يعني لو راح صلى التراويح مع الإمام في بعد التراويح حتى في العشر الأخير من رمضان، لو صلى التراويح معه وأوتر معه وراح البيت ما حل شيء الحمد لله، والأمر في هذا واسع. ويمكن بعض الناس يحتاج إلى مثل هذا، خاصة الموظفين الذين عندهم عمل وشاق، فيصلي أول الليل يروح ينام الحمد لله يكون قد قام ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل، وهذا فرج من الله. بعض الناس لا ما شاء الله عنده إجازة، ما أخذ إجازة في رمضان، أو بعض الناس ما عنده شغل، أو بعض النساء ما عندها أصلا وظيفة، هذول الأفضل لهم أن يقوموا الليل كله في العشر الأخير من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاله في العشر الأخير تتبدل عن العشرين الأول، كان إذا دخل عليه العشر الأخير من رمضان كان يحيي ليله، يعني أغلب الليل يحييه ويوقظ أهله ويشد مئزرة، دلالة على الجد والاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. عثمان يقول كيف نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عار يتكففون الناس؟ يقول إذا اجتهد الإنسان مثلا وحرص على الكسب لكن ما قدر الله له. يا أخي الفاضل هذا الحديث حديث عظيم، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سعد بن أبي وقاص. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان يسعى، أنت الآن مطالب بجانب شرعي ليس مطالب بجانب قدري، أنت الآن عندك نظران، نظر قدري ونظر شرعي، النظر القدري أنت الآن تنظر إليه على أنه إذا بذلت السبب ولم توفق تقول الحمد لله لأن الله هذا هو الذي قدر علي. أنت الآن لست مطالب الآن تقول والله أنا أبغى أجلس لأن الله هو الرزاق، لا، يجب عليك أن تبذل السبب وأن تسعى وأن تترك يعني شيء لأولادك، تترك لهم مسكن، تترك لهم شيء يعيشون منه، هذا المطلوب فيه. أما إذا ما وفقت للعمل وكذا هذا قدر الله جل وعلا، أو ما وفق مثلا للرزق مثلا، أو كان الرزق ضيق أو قليل، هذا ترجع إلى القدر السابق. أنت يا أخي الفاضل مأمور شرعا بأن تسعى وتعمل وتكتسب وتحترف وتمتهن حتى توفر لنفسك لقمة العيش الشريفة، وأيضا لأولادك، وأيضا تجعل شيء لأولادك بحيث يحفظهم من الضياع بعدك. وطبعا أعظم شيء هو تقوى الله جل وعلا، كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. فصلاح الآباء يدرك الأبناء بإذن الله، وهذا لا يمنع من أنك تعمل وتجتهد وتكتسب وتوفر لهم يعني شيء من المال أو الأعيان مثل بيت يسكنون فيه بعد وفاتك. أم سهير من أبو ظبي تقول بأنها أجهضت قبل رمضان بعشرين يوم، تقول كان عمر الجنين شهرين تقريبا وعشرة أيام حسب ما ذكرت أو نصف، تقول أنا صمت والحمد لله، ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أخت الفاضل، صومك بارك الله فيك صحيح، لأن الجنين هذا لم يتخلق بعد، الجنين هذا لم يتخلق بعد، متى يتخلق؟ في الغالب إذا كملت أربعة أشهر، في الغالب إذا كملت أربعة أشهر. فاللي تسقط الجنين عمره شهرين أو شهر أو ثلاث أشهر، الدم هذا يسمى دم فساد، ليس دم نفاس، هذا دم فساد، يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصلي. بارك الله فيك يا أم سهيل. أم سهيل تقول الذهب اللي تلبس المرأة عليه زكاة أم لا؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للذهب اللي اشترت المرأة لأجل اللبس، تلبسه تتزين لزوجها، تتزين في الحفلات، في الزواجات، في الأعياد، يعني مع النساء مثلا، هذا ما عليه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. أما الذهب اللي تأتي به المرأة وتكنزه تخليه في صندوق وما تلبسه أبد أو أن أعدته للتجارة، فهذا يجب فيه الزكاة بارك الله فيك. أم ياسين من العراق تسأل عن زكاة الفطر، هل نخرجها طعاما أم نقودا؟ يا أخت الفاضلة، زكاة الفطر طعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر، وهكذا صاعا من تمر، صاعا من شعير. والمقصود بأنه طعام بارك الله فيك، والصحابة كانوا يخرجونها طعام، والأئمة الثلاثة كلهم على أنها طعام، في بعض الأئمة ذهبوا إلى أنه يجوز إخراجها نقود إذا كان هناك حاجة، لا، هذه عبادة وهذه شعيرة يجب أن نلتزم فيها، وباب الصدقات واسع ولله الحمد، لا نأتي نحول هذه العبادة إلى لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام ونغلق باب الصدق. بعض الناس يقول والله طيب الفقير هذا محتاج، طيب أعطيه 50 درهم، أعطيه 100 درهم، أعطيه 1000 درهم، تصدق عليه وخلي الزكاة على ما هي، لأن الطعام مقصود، الطعام في زكاة الفطر مقصود، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الطعام كثيرا في القرآن. وبالمناسبة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم والذهب والفضة، ما دل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال للناس طلعوا للمحتاج نقود ولغير المحتاج طلعوا طعام أبدا. ولذلك ينبغي يا أختي الفاضلة الوقوف على النص، ينبغي الوقوف على النص. يجوز لك أن توكلي أحد يخرج تدفعين له مبلغ، تقول طلع لي زكاة الفطر مثلا رز، طلع لي زكاة الفطر مثلا شعير، طلع لي زكاة الفطر تمر، طبعا الشعير الآن ما حد يأكله، لكن طلع لي زكاة الفطر مثلا بر مثلا، تعطينا مبلغ، هذه يسمى وكالة، تعطينا، لأن أصلا الطعام يشترى بالنقود بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا أختي أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. شهر مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. الله يحفظك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل أختي. السؤال الأول، المرأة اللي عندها أذر شرعي أو نفساء كيف تحيي ليلة القدر؟ نعم، السؤال الثاني عندي صديقتي عندها دريول بنغالي الحين في أيام رمضان متذمر ما يسمع الكلام ويعني وتتحسب عليه تقول له دائما حسبي الله ونعم الوكيل عليك تقول لي اسألي الشيخ إذا يعني هل هي تؤثم أو هذا أو يبطل صيامها لأنه وايد متعبنها يا شيخ. اي طيب يا محمد أبشر. جزاك الله خير. مرحبا أختي مرحبا. تفضل محمد فرنسا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أم عندي 4 أولاد. نعم. ومنذ الولادة الأخيرة أشكو من ضمور يكاد يكون كلي لثديي أصبح مثل الرجل. ضمور في الثديين؟ نعم نعم شيخ. نعم. وهذا يؤلمني نفسيا. مع العلم أنني لا أريد أن أتشبه بأي شخص. نعم. أريد فقط صفة طبيعية ككل امرأة. مع العلم أني متحجبة. نعم. فما الحكم بإجراء عملية جراحية لتكبيره؟ طيب يا أم محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. تفضل أبا رميثاء. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندنا إشكال هنا في المغرب. أيوة. عندنا إمام يقيم التراويح في قبل العشاء 10 ركعات. قبل العشاء؟ بعد العشاء. ها؟ بعد العشاء 10 ركعات تراويح بعد العشاء. أي نعم. ثم الساعة الثانية يقوم تهجد. نعم. ثم يوتر. هناك آراء مختلفة، من يقول بأن هذا لا يجوز لا قيام في ليلة واحدة. نعم. وهنا من يقول يجوز فعل قيامين في ليلة واحدة، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ طيب يا أبا رميثة. ثم فيما يخص القنوت. أيوة. القنوت هناك من يقول بأن الرسول أقنت شهرا على قوم ودعا هذا القنوت. نعم. وهناك من يقول بأن دعا الدعاء في القنوت على هذا القوم. نعم. بأغسل المالكية يحقون القنوت في كل مرة لا في الوتر لا في صلاة الفجر. ما حكم القنوت في الفجر ثم في الوتر؟ جزاكم الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا أبو رميثاء. الله يجزاك خير. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يزيدك من إيمان. والله يخلي طول عمرك ان شاء الله يا شيخ. انا قبل 6 أيام خابت زوج. إيه؟ وقلت لك الظروف كلها صعبه واهلي كلش بعيدين عني وحتى اتصال ماكو بيننا نتيجه هاي الظروف بالشمال. واني اريد احد اخ يرشدني ويعطيني شويه فتاوي بس اهداء. واخذت الارقام يومين يطلع الارقام غلط. يعني اعطاني الارقام مره يطلع لي واحد هندي يجاوبني ومره يقول لي التلفون غير داخل بالخدمه. الله يخليك شيخ والله تكسب اجر. لا ابشري يا اخت الفاضله. يعني يمكن انت سجلتي غلط. الان يعطونك ان شاء الله الاخ يوسف يعطيك مباشره. الله يخليك يعطيك الرقم. اعطيها يا يوسف اعطيها. بارك الله فيك. تفضل ابو طارق. السلام عليكم شيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا اهلا وسهلا. وبالمناسبة نعزي الأمة الإسلامية وفاة الشيخ زايد المبارحة. يعني ما حصلنا شيء منه. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله رحمة الله. الله يغفر له وجعله في عليين يا رب. نعم الله يحفظه إن شاء الله. شيخ الفاضل أنا في عندي قضية موضوع قديم يعني قبل أكثر من 10 سنوات. إيه. إحنا كنا ماضين في طريق يعني كيف نقول بين قرى زراعية تقريبا 18 يوم ظلينا نمشي. كان معنا زاد تقريبا ليومين يكفينا. لما ضيعنا الطريق واخذ معنا 18 يوم ضلينا وين في مزرعه نمر عليها بناكل وبنشرب وبنشبع وبنتزود معنا. يعني كنا مضطرين ولسنا راغبين صراحه. ما نعرف شنو كفارتها الان. يعني حتى المكان احنا ما نعرف وين الان. لا نقدر نستسمح من عندهم ولا ناخذ من عندهم. هذا وين باي بلد يا اخوي ابو طارق؟ والله يا شيخي احكيك بصراحه يعني كنا نتنقل كيف يعني. يعني قصدك في بلدك اللي خرجته من عنده؟ نعم خرجنا من بلدنا الى بلد اخر يعني. لكن هذه حصلت في بلدكم يعني هناك؟ لا لا مو في بلدنا، لا في بلدان أخرى. طيب طيب واضح السؤال. أنا حتى كنا فيها ما في موضوع آخر شيخ الفاضل. إيه نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذن هل واجب علينا الصلاة على محمد وآل محمد هي واجبة؟ نعم. نعم. الشيء الآخر شيخ الفاضل لو سمحت. نعم. عندنا هنا في المساجد، هنا المساجد عبارة عن قاعات وشقق، والقبلة دائما يعني غالبية المساجد هنا القبلة غير صحيحة يعني باتجاه القبلة، والقائمين على المساجد هم يعلمون أن القبلة غير صحيحة. نعم. يعني حتى الإمام لا يلتفت إلى القبلة ولا المصلين، يعني تقريبا حوالي زاوية 80-60 تقريبا كذلك، يعني إلى اليمين بعض الأحيان أو إلى اليسار القبلة. انحراف كبير أبو طارق؟ نعم. انحراف نعم. كبير يعني؟ حتى دائما يوصي القائمين على المسجد يقولون أنه إذا وجهوا القبلة يعني صحيحة فكيف نقول يعني سيقل عدد المصلين بما أن تنحرف القبلة غير صحيحة وهكذا يعني. نعم. يعني العدد يقل كيف نقول. طيب يا أبو طارق أبشر أبشر. الله يحفظك شيخنا. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم ياسين أيضا من العراق تقول بأنها مطلوبة أيام من رمضان، فإذا جاء شوال هل تقضي أم تصوم 6 من شوال؟ لا يا أخت الفاضل، ابدأي بالقضاء أولا لأن هذا حق الله، هذا هو الواجب وأنت مطالبة به وذمتك مشغولة بهذا، وأيضا رمضان وأيضا 6 من شوال ما يتحقق الأجر إذا ما صمت رمضان كامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أنت صمت بعض رمضان وليس كل رمضان، لابد أن تصومي رمضان كامل ثم تتبعينه بالأيام الستة هذه يكون لك الأجر والثواب. أم ياسين تقول بأن يعني أولادها يعني حصل بينهم شجار ونزاع على لعبة وكذا، تقول حلفت إلا أكسر هذه اللعبة، تقول ماذا علي؟ يا أخت الفاضل يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا من اللغو، خاصة وأنك كنت غضبانة حلفت على فعل بساعة غضب لتحلي نزاع بين أولادك، ما عليك شيء، لكن احرصي على أن لا تحلفي مستقبلا لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم. أم مصطفى من العراق تقول بأن اسمها طلع للحج هذه السنة وهي راغبة في الحج، تقول علي ديون وقالوا للناس بأنه ما تذهبين إلا بعد سداد الديون، تقول أنا ما أقدر الآن. يا أختي الفاضل أنا سألتك قلت لك الديون حالة والناس يطالبون، قلتي لي لا ما عليك شيء اذهبي للحج وليس عليك شيء، ذاك الإنسان اللي عنده مبلغ مالي وعليه ديون والناس يطالبون يقول عطنا ديننا لا تروح للحج، عطنا الدين وسدد الدين، هذا الذي ما يجوز الإنسان يذهب وإنما يسدد الدين. أما إذا كان الناس سامحين لك وأذنوا لك وما حل أصلا الدين ما عليك شيء يا أخت الفاضل، خاصة وأن الحج عندكم ما يتيسر بسهولة يعني بالقرعة مثل ما ذكرتي، فتيسري للحج إن شاء الله، وإذا رجعتي سدد الدين واكتبي وصيتك بأن فلان وفلان يطلبني مبالغ مالية كذا وكذا حتى يعني تكون إن شاء الله المسائل شرعية بحيث أنك تذهبين وتعودين إن شاء الله بالسلامة. أم مصطفى تسأل تقول تريد أن تكمل الحج وتخشى أن تأتيها الدورة الشهرية، هل تأخذ حبوب لقطعها؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تتناولي دواء يرفع الدورة الشهرية بشرط أن لا يترتب عليك ضرر، يعني ما يسبب لك مرض أو إشكالات أو مضاعفات معينة، أما إذا كان الأمر طبيعي ما في بأس تأخذين لتكملين الحج وتأخذين لتكملين الصيام، كل هذا مشروع والحمد لله. أم مصطفى تقول بأنها يعني سرق منها مبلغ مالي كبير جدا وهي يغلب على ظنها أن واحد من أرحامها هو الذي سرق، تقول زوجها يقول لها اترك الأمر وأنا إن شاء الله الله يعوضك خير وكذا، والأقارب هؤلاء يقول لا تعال نجلس ونحلف وكذا وكذا، هي تسأل تقول ما العمل؟ يا أم مصطفى أنت بالخيار، يعني عندك الآن الحق بأنك تطالبين بهذا المال لأن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن وكذلك ما يتعلق بهذه الحقوق التي تسلم من الإنسان وأنت يغلب على لك الحق الكامل في أن تطالبي بحقك، تقسمي أيمان أو هم يقسمون أيمان أو عندك مثلا قرائن عندك بينات عندك علامات تدل على أنهم سرقوها لك الحق الكامل، لكن أنا أجزم يقينا بأن زوجك حقيقة حكيم في هذا المسألة، وزوجك يريد لك الخير ويريد للأسرة وللأرحام الخير، فهو قال لك لا تطالبين، لأن نتائج وآثار المطالبة هذه ستكون مدمرة على الأرحام، وسيحصل مشاكل، وستتشعب المشكلة وتتفرع، ويمكن يدخل فيها أطراف آخرون. ولذلك يا أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تأخذي بوصية زوجك، واعلمي يا أخت الفاضلة أن هذا الذي ذهب إن شاء الله يكون الله عز وجل قد طرد عنك شر أكبر، فالحمد لله أنه كان في المال، كان في المال، فالله تعالى طرد عنك شر كبير. والشيء الثاني، إذا ما سامحتي سيأتي هذا المال الذي سرق منك حسنات عظيمة لك يوم القيامة، وأنت بالخيار. هذا المال الذي سرق سيأتي لك حسنات عظيمة يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وتعطى لك يعني. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتك ووضعت عليه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فيا أخت الفاضلة وسعي صدرك، طيعي زوجك، زوجك ما شاء الله حكيم ونظره ثاقب، والمصلحة في في في فيما قال المصلحة الراجحة. أما من الناحية الشرعية فلك الحق المطلق بأن تطالبي، لكن لازم تعلمي بأن وراء مشاكل كثيرة، وقد تتوسع المفاسد خاصة الرحم. لو كان رجل أجنبي وبعيد مثلا مش من الأرحام ممكن، ومع ذلك أرجع وأؤكد لك بأن لك الحق، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان مثلا أختك مثلا، لك الحق. لكن أنا أنصحك تأخذين بوصية زوجك بارك الله فيك. أم محمد بن أبوظبي تسأل عن المرأة التي عليها العذر الشرعي كالحيض أو النفاس، كيف تستثمر ليلة القدر؟ يا أختي الفاضلة أحسنت على هذا السؤال وبارك الله فيك. كثير من النساء هدانا الله وإياهن يعتقدن بأنه ما دام أنه حصل عندها الدورة ما تفعل أي شيء من العبادات، وهذا غلط. المرأة الحائض ممنوعة من أشياء محددة فقط، أولا الصلاة، ما تصلي المرأة الحائض والنفسة ولا تقضي الصلاة إذا طهرت. ثانيا الصيام، ممنوعة من الصيام وتقضي إذا طهرت. ثالثا مس المصحف باتفاق العلماء، ما تمس المصحف. رابعا الطواف على قول. خامسا قراءة القرآن، وقراءة القرآن الصواب بأن تقرأ، لكن باقي الأذكار والأدعية هذه كلها مشروعة للحائض ولغير الحائض. ولذلك أنا أنصح أخواتي النساء وبنات النساء اللاتي حصل عندهن العذر هذه الأيام أن يجتهدن بالدعاء وبذكر الله وقراءة القرآن من دون مس المصحف. تقرأ من الجوال، من الآيباد، تقرأ نظر، تقرأ من حفظها مثلا، ما تلمس المصحف، تكثر من ذكر الله، تكثر من الدعاء، فإن الله تعالى يستجيب الدعاء. وخاصة ما سألته عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا أو فاعفو عني. فتكثر من هذا الدعاء بارك الله فيكن. وأحسنت يا أختي محمد على هذا السؤال، لأنه ننبه من خلاله جميع النساء التي يحصل عندنا العذر. بعض النساء تترك كل شيء، تترك كل شيء، تعتقد بأنها خلاص ما دام أنها معذورة ما تذكر الله ولا تدعو. لا، تذكر الله وتدعو وتقرأ القرآن من دون لمس، ولا بأس لو اغتسلت مثلا خففت الحدث، ما في بأس، لكن هي غير طاهرة تعتبر، لكن هذا ما بالتخفيف. بارك الله فيك يا أختي أم محمد. أم محمد تقول عند صديقتها عندها سائق، وتقول السائق هذا عنيد ما يسمع الكلام وتتحسب عليه، تقول هل آثم؟ إيه نعم تأثم يا أختي الفاضلة. يعني في في في نهار رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ما ينبغي للصائم أن يحمق وأن يجهل وأن يعني يشتم الناس ويسب الناس أو يتحسب على الناس، لا، هي يعني تدعو له بالهداية، الله يهديك يا فلان، الله يهديك مثلا، أصلحك الله. هذا الكلام الطيب هو الذي ينبغي، وينبغي أيضا أن يكون عادة، ليس في رمضان فقط، ينبغي أن يكون عادة. إذا والله مسبب لها صداع، مسبب لها مشكلة، عنيد، الحمد لله ممكن أنها تنهي عقده وتسفره لبلده. أما إذا كان في إمكان الإصلاح تدعو له، تنصحه مثلا شيء من هذا القبيل، تخلي مثلا زوجها، أهل زوجها ينصحونه يكثرون عليه من الكلام بهذا يصدق. أما في رمضان يحافظ الإنسان على صيامه من كل ما من شأنه أن يجرح الصيام. أحيانا كلمة بسيطة لكن تقود إلى كلمات ويأتي على الصيام في النهاية، يعني يضر الصائم. يا أختي محمد وصيها بهذا. أم محمد من فرنسا تقول عندها 4 أولاد بدأت تشكو من ذو الولادة الأخيرة بضمور في الثدين حتى تقول أصبحت كمثل الرجل، وهي تكره مثل هذه الحالة. تقول هل لي أن أعمل عملية تكبير الثدي إذا كان يعني بمثل تجري عملية؟ يا أخت محمد إذا كان والله الثديين قد اختفوا بمعنى أنك أصبحت فعلا مثل يعني طريقة الرجل أو مثل خلقة الرجل، فلك فيجوز لك أن تصنعي عملية لإعادة الثديين، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل عضو في الإنسان فقده لأي سبب يجوز له أن يرجعه، يجوز له أن يرجعه وأن يعيده. فيجوز لك يا أخت الفاضلة هذا بشرط أن تكون عند امرأة، يعني تعالجين عند امرأة بارك الله فيك ولا يكشف عليك رجل. أبو الرميثاء من المغرب يقول عندهم إشكال، هناك إمام يقيم التراويح بعد صلاة العشاء 10 ركعات والساعة 2 يقوم فيأتي بباقي الصلاة ويوتر، يقول هناك آراء مختلفة. يا إخواني يا أبو الرميثاء ويا إخواني ويا أخواتي، والله إن الأمر واسع في مثل هذا الأمر، ما ينبغي للناس أن يتنازعوا ولا أن يختلفوا ولا أن يحصل بينهم ما يحصل الآن وللأسف الشديد بين كثير من المسلمين في كثير المجتمعات، يقيمون الدنيا ولا يقعدون على أمر. الأمر فيه واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يقوم الإنسان أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يجوز له أن يصلي أن يقسم الليل أو أن يوزع الصلوات على أجزاء الليل، كل هذا جائز ولله الحمد. يعني الناس يتعبون أحيانا ما يستطيع يقوم الليل كله، يصلي ما قدر الله له ثم يقوم آخر الليل. الأمر والله واسع وهي سنة ولله الحمد. عندنا قاعدة، ما يمكن أبدا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتسبب في فرقة الناس، ما يمكن، إما خطأ في الحديث وإما خطأ في الناس. الأحاديث صحيحة، صلاة الليل مثنى مثنى، الناس كانوا يقومون أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة أول الليل ثم أخذ فترة ثم قام أوسط الليل ثم قام فترة وقام آخر الليل وبدأ يستمر على قيام آخر الليل. فيه دلالة على أنه يجوز الإنسان أن يقسم الليل على 3 أقسام أو قسمين. فالأمر في هذا واسع، واتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم، ولا ينبغي مثل هذا النزاع والشقاق. يعني للأسف الشديد بعض الناس سنة تقوده إلى والعياذ بالله قطيعة، تقوده إلى عداوة، تقوده إلى بغضاء. هذا أبدا ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أبدا أن دين المسلم يقود إلى مثل هذا. هذا خطأ في الشخص إذا كان الحديث صحيح، فهذا خطأ في الشخص. وبعدين يا أخواني لا تلزمون الناس بما تعتقدون أنتم. يعني بعض الناس مثلا يعتقد بأنه والله يقوم أول الليل، طيب غيرك يعتقد بأنه جائز الأمر، ليش تلزمه؟ لماذا تعاديه؟ لماذا تحقد عليه؟ لماذا تشهر به وتهجره وتفضحه بين الناس تقول هذا خالف الدين والشريعة؟ هذا الذي أنت تقوله هي المخالفة. ولذلك لا تحمل الناس على مذهبك، لا تحمل الناس، لا تلزم الناس بما تعتقد أنت من بعض المسائل الاجتهادية اللي الاجتهاد فيها واسع ولله الحمد، هذه سنة والاجتهاد فيها واسع، فلا تلزم الناس. قل الله يوفقه يا رب، الله إن شاء الله يتقبل منه، أنا والله أصلي أول الليل، أنا والله أصلي آخر الليل. قل لنفسك أنت، ما تلزم أمة محمد، لأن أنت لست بنبي حتى تأتي لتقول للناس افعلوا كذا وافعلوا كذا. هذا الكلام يمكن بعض الإخوة يستغرب مني حيث أطلت فيه، وربما يعني ظهرت عليه آثار الانفعال. لماذا؟ لأن أشاهد للأسف الشديد شباب يحبون الخير ويحبون السنة ومع ذلك يدخلون في مشاكل، يدخلون في عداوات، يدخلون في قطيعة، يدخلون في هجر، يدخلون في سب، يدخلون في اتهام للنيات، يدخلون في في في في والعياذ بالله تصنيفات. هذا ما يجوز، هذا ليس من شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم. السنة تجمع، الصلوات تجمع، شرعت لها صلاة الجماعة وبنيت لها المساجد حتى تجتمع القلوب والأبدان. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. خلاص أبو رميثاء أعتذر منك، وقت البرنامج انت إن شاء الله غدا أكمل بقية أسئلتك وأسئلة أيضا الأخ أبو طارق من فنلندا. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.